والصور التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله. ثم ذكر الناظم صورا أخرى عليه رحمة الله فقال: ذا وقبضا أو جر قرض نفعا، وللجزاف اعدد شروطا سبعا. ذكر هنا مسائل أخرى من البيوع المحرمة، منها مسألة ضاع واقبض أو ضاع واقضي يسميها، وأيضا مسألة القرض الذي جرى النفع، وهذه مسائل لعلها تطول شيئا ما، لذلك سأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم، على أن نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، ونبدأ بالكلام عن الجزاف، عن بيع الجزاف وعن الشروط التي ذكرها الناظم عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا يسأل: أريد مطالعة المزيد حول علل تحريم ربا الفضل. إذا أردت مثل هذا فعليك بالدراسات العلمية المعاصرة التي تكون دكتوراه وماجستير، تكون بحوثا في الدكتوراه وماجستير، ستجد جمعا وتفصيلا أفضل من أن تبحث في كتب الفقه، لأنك ستجد الكلام منثورا هنا وهناك، فقد يختلط عليك وقد يتعبك وأنت تقرأه وتبحث عنه. فأحسن شيء أن تبحث عن رسالة من رسائل الدكتوراه في هذا الشأن وتطلع عليها، هي كثيرة جدا، تقريبا لا يحضرني اسم معين أو اسم رسالة بعينها، ولكن لو بحثت ودخلت وبحثت فستجد كثيرا منها. وابحث عن تلك الرسائل في الجامعات الموثوقة، الجامعات المعروفة كجامعة الأزهر مثلا والجامعة الإسلامية ونحوها، فهذه جامعات موثوقة، فإذا وجدت أو جامعة الإمام ونحوها، فالرسائل الجامعية التي تجدها ألفت في هذا الصدد من تلك الجامعات بإذن الله يكون الغالب عليها الصحة، والأساتذة والمشرفون عليها أساتذة أجلاء وعلماء فتفيدك أكثر. أما إذا ذهبت تبحث عن هذه المسائل في كتب الفقه في المذاهب فإنك ستتعب كثيرا وقد لا تصل إلى مقصودك، والله تعالى أعلم. ومن الكتب المعاصرة يعني التي أنصحك بها المصروعة الفقهية الكويتية التي تقع في 45 مجلدة هذه، فأبحث عن المسألة فيها عن علة الربا ستجدها. وكذلك هناك كتاب آخر جليل جدا للمهتم بالمعاملة المالية، كتاب معاصر أيضا للشيخ دبيان الدبيان، المعاملات المالية في الفقه الإسلامي أصلة ومعاصرة، فهي موسوعة تقع في 15 مجلدا على ما أذكر، وأيضا فصل في الكلام عن الربا وعن التي وعن اختلاف الفقهاء فيها، وهي كتب الموسوعية تنفعك ولعلها تغنيك حتى عن الرسائل الجامعية. لكن حينما ذكرت لك الرسائل الجامعية التي قد تتخصص في هذا المبحث بالذات، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم بارك الله فيكم. فسخ القرض بالقرض هل هو جائز إذا كان بنفس القيمة؟ يعني إذا كان بنفس القيمة الظاهر والله أعلم أنه لا إشكال فيه. لماذا؟ المشكل والمنكر هو زيادة الأجل مقابل زيادة الدين، لكن إذا زاده في الأجل ولم يزد في القيمة فهذا أحسن إليه. يعني مثلا حينما يكون عليه 1000 إلى سنة ثم بعد ذلك يجعل يسقط عليه هذا الدين في دين آخر، يكون الدين الجديد 1000 إلى سنة ونصف، يعني هنا لم يزده في القيمة ولم يختلف الأمر، وهذا أمر نظري في الحقيقة، لا يقع مثل هذا، وإلا إذا كان بنفس القيمة فليس هناك وجه لفسخ الدين. فلعل السؤال نظري والإجابة نظرية، لكن في أرض الواقع لا يمكن ذلك. في الغالب أن الإنسان يفسخ الدين في الدين مطالبا الزيادة للأجل، وحتى يغري الدائن بتلك الزيادة حتى يمهله، وإلا إذا كان نفس الدين فلماذا يفسخه؟ فنظريا إذا وقع ذلك جاز، لأنه ليس هناك زيادة في المال والله أعلم، لكن تطبيقيا على أرض الواقع هذا بعيد جدا أن يقع والله تعالى أعلم، ولكن السؤال جيد يعني. القرض إذا تغيرت قيمته بتغير العملة وطول الزمن ومماطلة المدين هل تؤدى بقيمتها؟ أظن أن الأخ نصر الدين سألني فيما قبل عن هذا السؤال، أو لا أدري من سألني في السنة الماضية نفس السؤال سئلت، ولا أدري هل هو منك أو من غيرك. الحقيقة الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يؤثر ذلك في تغيير قيمة القرض. اختلف العلماء في هذه المسألة حقيقة، ولكنها باب عظيم يفتح للربا إن قيل نعم. فالصواب أن الدين المقصود به الإحسان، والمقصود به التقرب له الأجر. فإذا فالإنسان ليس مفروضا عليه أن يعطي، أن يقرض، ولكن إذا أقرض فإنما يبتغي وجه الله عز وجل، فيعرف ما هو مقدم عليه. يعني إذا أقرض ويعرف أن الشخص مماطل عليه أن يقبل تبعات ذلك، أو أقرض لمدة طويلة، أقرض لأحدهم مثلا دينا على أن يرد بعد 5 سنوات، يجب أن يعرف على ماذا يقدم وأن يتحمل تبعات ذلك. فإن كان لا يريد ذلك فلا يحمله شيء على أن يقرض، فإن أقرض فإنه يبتغي وجه الله. طيب إذا كان مماطلا أو طالت المدة أو نحو ذلك وتغيرت قيمة العملة ونحو ذلك، فهذا قال به بعض أهل العلم أنه يعتبر بالقيمة الجديدة إذا طال الزمان وتسبب في المماطلة. أما ولكنه ليس الصواب، الصواب أنه بالقيمة الأصلية، إلا في حالات قد تستثنى. قد تستثنى يعني كبعض حالات مثلا المجاعة أو الحرب، يعني في عام تجد العملة مثلا تغيرت قيمتها إلى النصف أو إلى الربع أو نحو ذلك، بسبب مثلا سقوط قيمة العملة لتلك البلاد بسبب كوارث وقعت فيها أو حروب نحوها. ففي مثل هذه الحال استثنى كثير من العلماء الذين قالوا بعدم الجواز هذه الصور بضوابط دقيقة وفي حالات وصور قليلة. يعني هناك أمر غير عادي تقل قيمة العملة جدا فيتضرر الإنسان المقرض والدائن، فقالوا حينها يمكن أن يأخذها بالقيمة باعتبار القيمة الأصلية إذا تغيرت قيمة تغيرا كبيرا. ففي حالات خاصة كالحرب كما قلت، أو المجاعة الشديدة أو نحو ذلك، أو الأوضاع الاقتصادية معينة، يعني صور معدودة وفي حالات استثنائية، لكن على أن يؤخذ هذا على عمومه وعلى أصله، فالذي ندين الله عز وجل به وترتاح له النفس بأنه يأخذ ما أعطاه. نعم، أقصد بفسخ الدين بعين في نفس القيمة يسلم بعد مدة، كما قلت لك هو نفس الجواب بإذن الله. هي نظريا هي أمر نظري جائز، لأنه من الإحسان عبارة أنه زاده في الأجل ولم يأخذ عليه زيادة في القيمة فهو جائز، لكن في أرض الواقع يصعب ذلك لأنه لن يربح أي منهما شيئا والله أعلم. يسأل هل هناك من تكلم في التعامل بالعملات الرقمية، لأني لم أجد إجابة شاملة، ولن تجد إجابة شاملة، ولن تجد إجابة شافية. يعني هي إلى الآن محل نزاع ومحل نقاش ومحل بحث عند كثيرين، ولم أرى فيها بحثا شافيا كافيا، أو لم أرى فيها حكما. فكثير من أهل العلم متوقفون فيها، لأنه تظهر فيها مصلحة وتظهر فيها مفسدة، تجاذبها مصالح ومفاسد. فهمت؟ يعني الذي يرى فيها مصالح يرى أنها من الأصل في المعاملات والأصل في هذه الأشياء الحل وأن فيها منافع للناس وتجارة، وأن إذا اعتمدها الإنسان يمكن أن يستعملها وأن يربح منها. وفي المقابل تتجاذبها أطراف أخرى من المنع وصولا أخرى، كالغرر مثلا وكالغبن وكالقمار ونحو ذلك. هذا كله فيها الغرر، كالتغرير بكثير من العملات الرقمية بأنها تكسب كذا وكذا وبعد مدة تكون كذا وكذا فيدخل فيها الناس ولا تكون كذلك بعدها وقد تنهار. والغبن أيضا قد يدخل لأجل ربح معين فيخسر، وكذلك القمار يدفع مالا لأجل أن يأخذ عملة، يعني الوحدة قيمتها مثلا 10,000 دولار، وهو يطمع أن يربح بعد عام أو بعد عامين، إذا صارت مثلا ب30 أو 40، وقد تصير وقد لا تصير، وقد تنهار العملة ونحو ذلك. فهذا فيه نوع من القمار. فحقيقة العملات الرقمية هذه وأشكال آخر أيضا، هل هذه العملة الأصل فيها أنها تكون نقدا للتعامل أو تكون سلعة في حد ذاتها تباع وتشترى، هذا أشكال آخر. يعني الحقيقة تتجاذبها أصول ومعاملات، بعضها فيها الحل وبعضها فيها الحرمة، لذلك تجد كثيرا من الباحثين متوقفين فيها، وبعضهم أخرج فيها بحوثا، لكني لم أطلع على بحث شاف كاف يمكن أن يرتاح له في الحكم، والله تعالى أعلم. فالأحوط أن الإنسان يحتاط منها حتى يتبين حكمها، والله تعالى أعلم. وفيك بارك الله. طيب نكتفي بهذا القدر، قد أطلنا في الأسئلة شيئا ما، وإنما أريد أن أفيد نفسي واستفيد وأفيدكم بذلك، فما كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان بخلاف ذلك فمني، والله براء منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.